الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس 12 من شرح مقدمة الإنصاف للإمام المرداوي رحمه الله تعالى. وقد أخذنا في المجلس 11 الصيغة 4 من صيغ التصحيح في المقنع التي ذكرها الإمام المرداوي. ومجلسنا اليوم سنأخذ فيه سنكمل فيه الصيغة 4 من صيغ التصحيح في المقنع. وقد ذكرنا في المجلس الماضي حتى نربط الكلام وقد ذكرنا في المجلس الماضي صور هذه الصيغة 4، وذكرنا أيضا أن هذه الصيغة أن من قدامه يقدم قولا ثم يقول وعنه أو وقيل أو ويتخرج أو وقال، فذكرنا أن هذه الصيغة هي صيغة تقديم، وقال المرداوي فهذا هو المقدم عند المصنف وغيره وذكرنا أن ما قدمه ابن قدامة في المقنع هو اختياره، واستشهدنا على ذلك بنص في ثنايا كتاب المقنع، نص ابن قدامة على أن ما قدمه في المقنع هو اختياره، وذكرنا نص ذلك في المجلس الماضي. ونقول أيضا لذلك زيادة أو إضافة على ذلك أن ما قدمه ابن قدامة رحمه الله هو الراجح عنده في المذهب، هو الراجح ليس اختياره فقط بل هو الراجح في المذهب عنده. ويدل لذلك أن الظاهر من صنيع الإمام ابن قدامة وظاهر صنيع الشراح كصاحب الممتع والحارثي أن ما قدمه ابن قدامة هو الراجح في المذهب. فقد نص ابن قدامة رحمه الله في كتابه أن كتابه سيكون على فقه الإمام أحمد، فقال أما بعد فهذا كتاب في الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، فكتابه على فقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ومن الأدلة على أن ما يقدمه هو الراجح في المذهب، هو الصحيح في المذهب عنده، طبعا أنه كان إذا خالف جمهور الأصحاب يشير إلى ذلك، فكان يقدم قولا ثم يقول وقال أصحابنا كذا وكذا. وهذه صيغة التصحيح ستأتي إن شاء الله تعالى في المجالس القادمة بإذن الله تعالى. وأيضا أخذنا مثالا لها في صيغ إطلاق الخلاف، أن ابن قدامة في مسألة من المسائل قدم ما اختاره ثم أشار إلى أنه خالف جمهور الأصحاب فقال وقال أصحابنا في الكلب روايتان في الجملة، فأشار إلى أن ما قدمه اختياره أنه يخالف بذلك مذهب جمهور الأصحاب أو مذهب الأصحاب. وأما الشراح مما يدل على أن ما يرجح ابن قدامة هو الراجح في المذهب عنده طبعا وعند من يتبعه أو يقلده، فقال ابن المنجى في الممتع في شرح المقنع قال عند قول ابن قدامة رحمه الله مثال ذكرناه سابقا، قال ابن قدامة ويجب مسح جميع الرأس مع الأذنين يعني في الوضوء وعنه يجزئ مسح أكثره. قال ابن المنجى وأما كونه يجب عليه مسح جميعه على المذهب فلكذا ولكذا، فسمى ما قدمه ابن قدامة على المذهب، قال على المذهب يعني على الراجح في المذهب، وقد تبع ابن قدامة في ذلك. وأما الحارثي فقال عند قول صاحب المقنع، الحارثي أيضا أشار إلى أن ابن قدامة يقدم المذهب أو الراجح في المذهب عنده، فقال عند قول صاحب المقنع، قال صاحب المقنع ويضمن العقار بالغصب، وعنه ما يدل على أن العقار لا يضمن بالغصب. قال الحارثي وبالضمان قال جمهور الأصحاب وهو ما قدمه المصنف هاهنا مشيرا إلى أنه المذهب، قال وهو ما قدمه المصنف هاهنا مشيرا إلى أنه المذهب، فابن قدامة يقدم المذهب أي الراجح في المذهب. وأيضا الإمام المرداوي رحمه الله تعالى يرى أن ما قدمه ابن قدامة هو المذهب، يعني هو ترجيحه في المذهب، هو ترجيحه في المذهب. والإمام المرداوي أشار إلى ذلك في بداية التنقيح المشبع، بداية التنقيح المشبع قال قال الإمام المرداوي رحمه الله تعالى: وأنا أتكلم على ما قطع به، يعني جزم به، وأنا أتكلم على ما قطع به أو قدمه أو صححه أو ذكر أنه هو المذهب وهو غير الراجح في المذهب. ثم أيضا قال: وأما ما قطع به، يعني صاحب المقنع، قال: وأما ما قطع به أو قدمه أو صححه أو ذكر أنه المذهب. لاحظ أربع صيغ اتبعها ابن قدامة في ترجيح المذهب، قال: وأما ما قطع به أو قدمه أو صححه أو ذكر أنه المذهب أو كان مفهوم كلامه مخالفا لمنطوقه وكان موافقا، قال: وأما ما قطع به أو قدمه أو صححه وذكر أنه المذهب وكان موافقا للصحيح من المذهب فإني لا أتعرض إليه غالبا. فبين الإمام المرداوي على أن ابن قدامه يقدم المذهب، يقدم المذهب، قال: ما قطع به أو قدمه وصححه وذكر أنه المذهب وهو غير راجح في المذهب فأتكلم عليه. واضح؟ إذن ما قدمه ابن قدامة هو الراجح في المذهب عنده، وإذا خالف جمهور الأصحاب فإنه يشير إلى ذلك كما سيأتي. إذن ما قدمه هو الراجح في المذهب، فابن قدامة موافق لاصطلاح صاحب الفروع حينما قال صاحب الفروع: وأقدم في الغالب الراجح في المذهب. هذا ما أحببنا يعني أن نتكلم عليه في بداية هذا المجلس. كذلك مما نحب أن ننبه عليه قبل أن نبدأ في قراءة الورد الجديد، أن الإمام المرداوي رحمه الله إذا أتى إلى قول ابن قدامة ويحتمل فدائما يذكر أصل هذا الاحتمال. لما جاء إلى الصيغة الثانية والثالثة من صيغ إطلاق الخلاف فيحتمل وجهين، حينما يقول ابن قدامة فيحتمل وجهين، قال هناك فإذا قال يحتمل وجهين إما أن يكون إنشاء هذا الاحتمال من عنده وإما أن يكون تابع غيره. فالإمام المرداوي حريص على أن يبين هذا الاحتمال، هل هو من أنشأه ابن قدامة أم تابع فيه غيره. كذلك هنا في هذه الصيغة الرابعة قال: وقل أن توجد تلك الاحتمالات أو التخريجات إلا هو وقول لبعض الأصحاب. الحقيقة أنني كنت يعني لماذا الإمام المرداوي إذا جاء إلى يحتمل التي يقولها ابن قدامة يحاول أن يتكلم عن هذه المسألة، هل هو أنشأه من عنده أم تابع فيه غيره. كنت يعني أتساءل حتى يعني وجدت ربما يكون جوابا لهذا التساؤل. اقتنيت كتابا من معرض جدة للكتاب الفائت، فربما وجدت هذا الجواب، ربما وجدت جوابا لهذا التساؤل. وجواب هذا التساؤل أن إمام الحرمين الشافعي الجويني، إمام الحرمين الجويني الشافعي في كتابه نهاية المطلب في دراية المذهب إذا قال ويحتمل فاصطلاحه أنه هو الذي أنشأ هذا الاحتمال من عنده. قال إمام الحرمين في مقدمة كتابه نهاية المطلب في دراية المذهب مبينا جانبا من منهجه في ذلك، قال: وإن جرت مسألة لم يبلغني فيها مذهب الأئمة، يعني مذهب الإمام الشافعي ومذهب أصحابه من بعده، قال: وإن جرت مسألة لم يبلغني فيها مذهب الأئمة خرجتها على القواعد وذكرت مسالك الاحتمال فيها على مبلغ علمي. قال الباحث الدكتور محمود حلمي قال: فنص على أنه سيخرج أحكام المسائل التي لم يبلغه فيها نص الإمام الشافعي ولا تخريجات أئمة المذهب، وعبر عن تلك التخريجات بالاحتمال. واضح؟ فربما يكون الإمام المرداوي يريد أن يقول حينما يبين أصل احتمالات ابن قدامة، يريد أن يقول الإمام المرداوي أن ابن قدامة ليس اصطلاحه كاصطلاح إمام الحرمين، فحينما يقول ويحتمل لا ليس اصطلاحه أنه هو الذي أنشأ هذا الاحتمال من عنده، فاصطلاحه ليس ذلك، ربما يكون هو الذي أنشأه، وربما يكون تابع فيه غيره، تابع فيه غيره، تابع فيه غيره. هذه هاتان النقطتان هما ما أحببت أن أنبه عليه في قبل أن نبدأ في قراءة الورد لهذا المجلس. وأما الورد الذي سنقرأه الآن، ورد هذا المجلس، فإن الإمام المرداوي فسر الاصطلاحات التي وردت في الصيغة الرابعة من صيغ التصحيح. فقال الإمام المرداوي رحمه الله تعالى، قال الإمام المرداوي رحمه الله تعالى في مقدمة الإنصاف: فالتخريج في معنى الاحتمال، والاحتمال في معنى الوجه، إلا أن الوجه مجزوم بالفتيا به، قاله في المطلع، يعني من حيث الجملة، وهذا على إطلاقه فيه نظر على ما يأتي في أواخر كتاب القضاء وفي القاعدة آخر الكتاب. والاحتمال تبيين أن ذلك صالح لكونه وجها، فالتخريج نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها، والتسوية بينهما فيه. والاحتمال يكون إما لدليل مرجوح بالنسبة إلى ما خالفه، أو لدليل مساو له، ولا يكون التخريج أو الاحتمال إلا إذا فهم المعنى. والقول يشمل الوجه والاحتمال والتخريج، وقد يشمل الرواية وهو كثير في كلام المتقدمين كأبي بكر وابن أبي موسى وغيرهما، والمصطلح الآن على خلافه. وربما يكون ذلك القول الذي ذكره المصنف أو الاحتمال أو التخريج رواية عن الإمام أحمد، وربما كان ذلك هو المذهب كما ستراه إن شاء الله تعالى مبينا. الإمام المرداوي رحمه الله تعالى هنا عرف بمصطلح التخريج والاحتمال والوجه، وأيضا مصطلح القول والرواية، فقال: فالتخريج في معنى الاحتمال، والاحتمال في معنى الوجه، إلا أن الوجه مجزوم بالفتيا به، قاله في المطلع، يعني من حيث الجملة، وهذا على إطلاقه في نظر على ما يأتي في أواخر كتاب القضاء وفي القاعدة آخر الكتاب. المرداوي رحمه الله تعالى لما أراد أن يعرف إجمالا، أراد في البداية أن يعرف إجمالا بالتخريج والاحتمال والوجه، وقد اقتبس جملا متفرقا من كلام صاحب المطلع، فقال: فالتخريج في معنى الاحتمال، هذه الجملة الأولى، ثم قال: والاحتمال في معنى الوجه، هذه الجملة الثانية، إلا أن الوجه مجزوم بالفتيا به، وهذه الجملة الثانية، والاستثناء في قوله إلا أن الوجه مجزوم بالفتيا به يصح أن نعيده إلى الاحتمال وحده أو إلى الاثنين معا، يعني الاحتمال والتخريج، يعني أن الوجه يخالف الاحتمال، يخالف الاحتمال، الظاهر أنه يخالف الاحتمال فقط، الظاهر أنه يخالف الاحتمال فقط. ثم الإمام المرداوي رحمه الله بيّن أن صاحب المطلع كان يقصد من حيث الجملة، فقال: قاله في المطلع، يعني من حيث الجملة، لأن صاحب المطلع له كلام سابق وكلام لاحق لهاتين الجملتين تدلان على مراده. ثم قال المرداوي عن هذا الكلام المجمل بقطع النظر عن مراد صاحب المطلع، فيما يظهر أنه لم يتعقب صاحب المطلع، لأن صاحب المطلع يعني عرف بهذه الاصطلاحات وفصلها. قال: وهذا على إطلاقه فيه نظر على ما يأتي في أواخر كتاب القضاء وفي القاعدة آخر الكتاب. ولم يذكر المرداوي هنا سبب استدراكه على هذه العبارة، سبب حينما قال وهذا على إطلاقه في نظر، لم يبين يعني وجه استدراكه على هذه العبارة، بل أحال على ذلك للقاعدة آخر الكتاب. ولم يبين، لما رجعت إلى القاعدة في آخر الكتاب لم أجده قد بين سبب استدراكه على هذه العبارة، وإنما اكتفى هناك بتعريف الاحتمال والتخريج والوجه نحو مما قاله هنا. ويبدو أن سبب استدراك، وهذا اجتهاد من عندي، ويبدو أن سبب استدراكي على هذا الكلام أن عبارة التخريج في معنى الاحتمال والاحتمال في معنى الوجه عبارة مطلقة غير مقيدة، فالتخريج والاحتمال يختلفان في مفهومهما. فالاحتمال هو وصف لدرجة قوة القول، الاحتمال هو وصف لدرجة قوة القول، وأما التخريج فهو وصف للعملية الاستنباطية، وصف لتوليد القول، يعني كيف خرج هذا القول في المذهب، هل القول هذا الذي خرج في المذهب هل هو مقيس أو مولد أو مخرج من هذا الفرع، هل هو مخرج من أصل من أصول الشرع أم من أصل من أصول الإمام أحمد، أم من نص من نصوص الشرع أم من نص من نص الإمام أحمد. فهذا هو الفرق بين الاحتمال والتخريج. الاحتمال هو وصف لدرجة قوة القول، والتخريج هو وصف للعملية الاستنباطية. وطبعا الفقهاء يهتمون بتخريج الفروع، سواء تخريج الفروع من الأصول أو تخريج الفروع من الفروع، وهو ما يسمى بقياس المذهب، بقياس المذهب، وسيأتينا إن شاء الله في صيغة تالية إن شاء الله تعالى. ثم قال الإمام المرداوي رحمه الله، قال: والاحتمال تبيين أن ذلك صالح لكونه وجها، والاحتمال تبيين أن ذلك صالح لكونه وجها. ابن قدامة رحمه الله تعالى حينما يقول ويحتمل كذا، فكأنه يقول ويحتمل أن يكون كذا وجها، ويحتمل أن يكون كذا وجها معتمدا، وسنبين ذلك إن شاء الله تعالى، سنبين ذلك بمثال حتى يتبين ما معنى التخريج وما معنى الاحتمال وما معنى الوجه. ثم نرجع أيضا إلى عبارة الإمام المرداوي رحمه الله تعالى، قال، وهذا المثال قد سبق أن ذكرناه في المجلس الماضي، قال ابن قدامة في المقنع: ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى، ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى فيه وأعاد على المنصوص، ويتخرج ألا يعيد بناء على من صلى في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه، فإنه قال لا إعادة عليه، يعني الإمام أحمد فإنه قال لا إعادة عليه. فالتخريج هنا ذكر الإمام ابن قدامة قال ويتخرج ألا يعيد، فالتخريج هنا بمعنى الاحتمال لأنه جعله قولا مرجوحا. هنا قال: ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى فيه وأعاد على المنصوص ويتخرج ألا يعيد، لو قلنا ويحتمل ألا يعيد فقولنا صحيح، فهنا قولنا صواب، لأنه جعل كلمة ويتخرج في القول المرجوح، وكذلك الاحتمال يكون في القول المرجوح. نقرأ كلام ابن قدامة حول هذه الجملة التي ذكرها صاحب المقنع، وبها يتبين إن شاء الله معنى التخريج والاحتمال والوجه. قال الإمام المرداوي: قوله وعاد على المنصوص، ابن قدامة قال: ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى فيه وعاد على المنصوص، قوله وعاد على المنصوص هذا المذهب، يعني أنه من لم يجد إلا ثوبا نجسا فإنه يصلي فيه ويعيد على المنصوص عن الإمام أحمد. قال هذا المذهب نص عليه وعليه الجمهور وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره فهنا تخريج ووجه. هذا يسمى وجه لأنه عليه جمهور الأصحاب، هذا يسمى وجها. قال ويتخرج ألا يعيد وجزم به في التبصرة والعمدة. هنا قلنا بأنه ويتخرج ألا يعيد، لو قلنا ويحتمل ألا يعيد فإنه تستقيم العبارة على ابن قدامة. قال هنا في الإنصاف وجزم به في التبصرة والعمدة، أي أن ابن قدامة جزم بهذا القول، أي لم يذكر إلا هذا القول في العمدة، يعني أنه في العمدة قال ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى فيه ولا إعادة عليه قولا واحدا. إذن ابن قدامة الاحتمال هنا جعله اختاره في العمدة، فتحول هذا الاحتمال إلى وجه لأنه اختاره في العمدة. أما هنا في المقرع يسمى احتمالا لأنه جعله في القول المرجوح. فهنا قال ويتخرج أن لا يعيد وجزم به في التبصرة والعمدة، واختاره جماعة منهم المصنف والمجد وصاحب الحاوي الكبير ومجمع البحرين وابن مجه في شرحه. فهنا قوله ويتخرج أن لا يعيد تخريج واحتمال، ولكنه لا يسمى وجها عند من لم يختاره، لا يسمى وجها عند من لم يرجحه. هذا المثال الذي أحببنا أن نذكره. ثم نرجع إلى كلام الإمام المرداوي رحمه الله تعالى. قال الإمام المرداوي حينما قال والاحتمال في معنى الوجه إلا أن الوجه مجزوم بالفتيا به. قوله والاحتمال في معنى الوجه إلا أن الوجه مجزوم بالفتيا به، ما معنى مجزوم بالفتيا به؟ قوله مجزوم بالفتيا به يعني مرجح أو مصحح بأي وسيلة من وسائل الترجيح، بأي صيغة من صيغ الترجيح، سواء كانت وسيلة التقديم أو الجزم أو التصريح أو غيرها، ولا يشترط أن تكون بوسيلة الجزم. فهنا الإمام المرداوي عبر عن الترجيح بالجزم، عبر عن الترجيح بأحد صيغه، بأحد صيغه. ومقصوده بالفتيا قوله هنا والاحتمال في معنى الوجه إلا أن الوجه مجزوم بالفتيا به، معنى قوله إلا أن الوجه مجزوم بالفتيا به، مقصوده بالفتيا هنا الفتوى بمفهومها العام، أي كل اجتهاد معتبر في مسائل الشرع، فيشمل ذلك كل كتب الأصحاب الفقهية سواء كانت متنا أو شرحا أو حاشية أو فتوى أو نحوها. ولا يقصد المرداوي هنا الفتوى الخاصة وهي التي تكون لأفراد أحد الناس. فكما سبق أن الوجه مجزوم بالفتيا به يعني أن الوجه رجحه أحد مجتهدي المذهب. فالاحتمال إذا رجحه أحد المجتهدين في المذهب فنسميه وجها عند من رجح. إذن الاحتمال إذا كان كما قال الإمام المرداوي كما مضى أن الإمام المرداوي عرف الاحتمال بعدة تعريفات، فقال هنا والاحتمال تبيين أن ذلك صالح لكونه وجها، يعني أن الاحتمال إذا اختاره أي أحد من الأصحاب فيكون وجها عند من اختاره بأي طريقة من طرق الترجيح قال ذلك. ثم قال والتخريج نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما فيه، يعني في الحكم. فالتخريج هنا نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها اللي هو القياس. طبعا التخريج الآن أصبح علما من العلوم ويقسمونه إلى أربعة أقسام: تخريج الأصول من أو بعبارة مختصرة تخريج الأصول، هذا من عمل أصول الفقه، ويقصد به أنهم تخريج الأصول من الفروع وتخريج الأصول من الأصول، هذا هو عمل علماء أصول الفقه. وأما عمل الفقهاء فعملهم تخريج الفروع، إما تخريج الفروع من الفروع أو تخريج الفروع من الأصول، هذه أربعة علوم للتخريج. قال الإمام المرداوي: والاحتمال يكون إما لدليل مرجوح بالنسبة إلى ما خالفه، أي أن الاحتمال دليله مرجوح، أو لدليل مساوي له. طيب إذا كان الاحتمال دليله راجح بالنسبة إلى ما خالفه فإنه يسمى وجها، فإنه يسمى وجها، إذا كان ظنا غالبا فإنه يسمى وجها، ينتقل من الاحتمال إلى الوجه. قال: ولا يكون التخريج والاحتمال أو الاحتمال إلا إذا فهم المعنى، وهذا واضح. ثم قال الإمام المرداوي رحمه الله: قال: والقول يشمل الوجه والاحتمال. الآن انتهى من تعريف الاحتمال والوجه والاحتمال والوجه والتخريج، الآن سيذكر مصطلح القول. قال: والقول يشمل الوجه والاحتمال والتخريج، وقد يشمل الرواية، وهو كثير في كلام المتقدمين كأبي بكر وابن أبي موسى وغيرهما، والمصطلح الآن على خلافه، يعني أن القول في اصطلاح المتقدمين أوسع دلالة منه في اصطلاح المتأخرين. فالمتقدمون كأبي بكر عبد العزيز غلام الخلال وابن أبي موسى الشريف صاحب الإرشاد كثيرا ما يطلقون القول على رواية الإمام أحمد. ومن أمثلة ذلك قال غلام الخلال في زاد المسافر، قال في زاد المسافر: باب القول في الاستبراء والاستطابة بالأحجار. وقال قال الإمام أحمد في رواية المروذي: والاستنجاء بثلاثة أحجار، فإذا كان حجر كبير له ثلاثة أطراف أجزى. وقال في رواية الميموني: أي يمسح بالحائط ثلاث مرات أو بخرق أو بعود، وأن هذا يقوم مقام الغسل. قال عبد العزيز غلام الخلال إذا أراد أن يرجح يقول إيش؟ قال عبد العزيز: الذي أتقلد من القولين، هو ذكر في البداية روايتين عن الإمام أحمد مختلفتي الحكم، قال: الذي أتقلد من القولين سمى الرواية قولا، أي قال الذي أتقلد من القولين أنه لا يجزئ إلا بثلاثة أحجار أبكار ليس فيها رجيع، والمستعمل لأحد قرون الحجر الكبير قد صار به مستعملا، أي الحجر كاملا وزال عنه اسم البكر، فلا ينقيه ذلك ولا ينقيه ما عدا الحجر والله أعلم. فالشاهد من هذا المثال أن أبا بكر غلام الخلال أطلق على الرواية قولا، فقال الذي أتقلد من القولين. ونلاحظ أنه يطلق القول على الرواية في مقام الترجيح، قال عبد العزيز: الذي أتقلد من القولين، فمعنى هذا أنه سيكثر من إطلاق القول على الرواية، وهذا مصداق لقول المرداوي: إن المتقدمين كأبي بكر عبد العزيز كثيرا ما يطلقون القول على الرواية. وأما ابن أبي موسى الذي ذكره المرداوي فكتابه الإرشاد يعني متن من المتون، ولم يظهر فيه يعني إطلاقه لهذا الاصطلاح، لم يظهر اصطلاحه أنه يطلق القول على الرواية. ثم قال الإمام المرداوي في آخر جملة من جمله، قال: وربما يكون ذلك القول الذي ذكره المصنف أو الاحتمال أو التخريج رواية عن الإمام، يعني أن القول المرجوح غير المقدم، قال وربما يكون ذلك القول الذي ذكره المصنف أو الاحتمال أو التخريج رواية عن الإمام، ربما يكون القول المرجوح رواية عن الإمام، وربما كان ذلك هو المذهب كما ستراه إن شاء الله تعالى، يعني أن ذلك القول أو الاحتمال أو التخريج الذي ضعفه ابن قدامة ربما يكون رواية عن الإمام، ربما يكون هو المذهب الصحيح، يعني بحسب منهج المرداوي لا بحسب تصحيح ابن قدامة، لأن ابن قدامة قدم قولا فصححه ثم ذكر قولا مرجوحا، فالإمام المرداوي يقول ربما يكون القول المرجوح هو المذهب، يعني باصطلاحه هو قوله وربما، هنا يراد بها التقليل فيما يظهر. ومثال ذلك، نضرب على ذلك مثالا، ومثال ذلك قوله في المقنع في باب ميراث أهل الملل: ولا يرث ذمي حربيا ولا حربي ذميا، ذكره القاضي ويحتمل أن يتوارث، هذه صيغة من صيغ التقديم. قال المرداوي عن احتمال المرجوح اللي هو يحتمل أن يتوارث، قال ويحتمل أن يتوارث وهو المذهب نص عليه في رواية يعقوب فجعله المذهب، وذكر أنه رواية عن الإمام أحمد قال نص عليه في رواية يعقوب. هذا ما أحببنا أن نتكلم عليه في هذا المجلس الذي يتبع الصيغة الرابعة من صيغ التصحيح في المقنع، وبإذن الله تعالى سنأخذ في المجلس القادم الصيغة الخامسة من صيغ التصحيح في المقنع، ونريد في بداية المجلس القادم بإذن الله تعالى قبل أن نبدأ الصيغة الخامسة من صيغ التصحيح أن نجيب على سؤال: أيهما أقوى، صيغة الجزم أيهما أقوى في الترجيح، صيغة الجزم أم صيغة التقديم؟ وقد وهذا المجلس كان في صيغة التقديم، وقد أخذنا سابقا صيغة الجزم، فسنأخذ إن شاء الله أيهما أقوى، صيغة الجزم أم صيغة التقديم في الترجيح، ونجيب على هذا السؤال إن شاء الله في بداية المجلس القادم ونجعله مقدمة لذلك. هذا ما أحببت أن أتكلم عليه في هذا المجلس، ونراكم على خير، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.